فلو دعي القلب للسلوان لم يجب. هذا وكم منزل في الأرض يألفه، وماله في سواها الدهر من رغب. ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب، فاغتربي واسرفي غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب. وعادي كل أخي جبن ومعجزة، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب. وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ملتقانا بكم أيها الإخوة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامج الفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.